هذا النضال لو تأتى لي أنني نائبة وأصبحت أقرر في جماعتي وأدبر شؤونها مثلي مثل النائب وسجلت النساء السلاليات لقبيلتي واستفدنا بالمساواة بالمبلغ مالي مع مثلهم مثل رجال القبيلة في الوقت الذي كانوا يضطهدونني ويبعدون عني النساء كأنني أهدي أو أقول حماقة. الآن أصبح يتأتى لي أن أقرر في جماعتي وأدبر شؤونها، وهذا الأمر عاد شيء إيجابي على حياتي الشخصية. أرى في أعين أبنائي وزوجي الافتخار وكذلك عائلتي، كانت عائلتي التي دائما تساندني وتقف معي لاقتناعها وإيمانها بما أفعله وتساندني، وهذا السند وهذا الدعم كان كمثل شحنة قوة تدعمني. أصبحت أكثر إيجابية وأثق في نفسي وأواجه مشاكلي بطريقة مختلفة عما قبل. كنت تقريبا ساذجة وأحكي كل شيء أقوم به، إن كنت أجهز أوراقا أحكي، أما الآن أواجه مشاكلي أكثر فعالية وأكثر عقلانية، وكذلك أساند أبنائي وحتى نساء القبيلة أو ونساء قبائل أخرى عديدات. هاتفي لا يصمت من الاتصالات، أرافق النساء إلى السلطات وحتى أنهم يطلبون استشارتي وفي مسائل أخرى غير قضية النساء السلاليات، كي يطلبون مرافقتي إلى المصحة أو إلى إدارة معينة أو مساعدة أبنائهم ومشورتي، وحتى الرجال الذين في السابق كانوا يتجنبونني أصبحوا الآن يأتون إلي ويتشاورون معي ويتصلون بي ويطلبون استشارتي. هذا الأمر جعلني أحس أكثر بالثقة وبتمكين ومواجهة المشاكل بطريقة فعالية. أثرت إيجابيا في محيطي العائلة الصغيرة والكبيرة، وحتى أتذكر مؤخرا اتصلت بي سيدة تطلب مساعدتي ماديا لأن زوج أختها في مصحة، رغم أنها تعرف أنني امرأة بسيطة، لكن اتصلت بي لثقتها بي وثقتها أنني سأجد لها الحل. هذا الأمر أعجبني وفعلا وجدت لها حل بطريقة أخرى.